أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني يوم الأحد إن شاء الله، لكن بالشرط إما أن نجلس على الأرض أو أن تغير هذه الكرسي، يعني إذا كان مثلا مثل هذه هي بدون طاولة أو الجلوس على الأرض يعني في المسجد مثلا، طبعا ليس شرط اقتراحا أي هذه واحدة، فقط إذا تكتبون إعلان لبعض الإخوان كانوا يسألون أي مثلا في المنتدى في جامعة أهل التأثير مكان اسمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فإذا انحصرت إشكالات أو انحصر إشكال المصنف رحمة الله عليه على مسلك المقدمية في المقدمة الأولى، وهي أن ترك أحد الضدين مقدم الفعل الضد الآخر، وقد تقدم البرهان على أصل هذه المقدمية. فالمناقشة الأولى التي يسجلها المصنف على مسلك المقدمية التي قلنا إنها مأخوذة من كلام المحقق الخنساري رحمة الله عليه، حاصل الإشكال بهذا الشكل، أنه المفروض أن الإزالة أهم من الصلاة، وأن عدم الإزالة أن عدم الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، باعتبار أن ذات الصلاة مانع عن تحقق الإزالة، فعدم الصلاة عدم مانع. قلنا في المقدمة التي أشرنا إليها يوم أمس أنه أن عدم المعلول لا يستند إلى وجود المانع إلا في ظرف وجود المقتضي، عدم الإحراق لا يستند إلى الرطوبة إلا في ظرف وجود النار، إلا لم تحترق مكتبتي والنار ما موجودة لأنها رطبة. ففيما نحن فيه لا يصح أن يستند عدم الإزالة عدم المعلول إلى وجود المانع الذي هو الصلاة في محل الفرض. لماذا؟ لأن المانع وهو الصلاة لا يوجد إلا بإرادة المكلف، فإذا أراد المكلف الصلاة فمعنى ذلك أنه لم يرد الإزالة، فإذا لم يرد الإزالة فيكون المقتضي لوجود الإزالة معدوما أو موجودة؟ معدوما. المقتضي الإزالة ما هو؟ إرادة المكلف، والمفروض أن المكلف أراد ماذا؟ أراد الصلاة، فبإرادته للصلاة إذن هو لا يريد الإزالة، إذن المقتضي للإزالة غير موجود. فإذا لم يكن المقتضي للإزالة موجودا فلا يستند عدم الإزالة إلى ماذا؟ إلى وجود المانع، بل يستند إلى عدم المقتضي. لما ذكرناه في المقدمة أنه لا يعلل عدم المعلول بوجود المانع إلا في ظرف وجود المقتضي، والمفروض هنا أنه لا يوجد مقتضي. فإذا لا يوجد مقتضي فلا يكون سبب عدم الإزالة وجود الصلاة، بل يكون سبب عدم الإزالة ماذا؟ عدم المقتضي لها. واضح هذا الشيء؟ لأن شوف إذا أردنا أن نفصل أكثر، كل شيء في الوجود يحتاج إلى مقتضي، كل شيء، الإزالة تحتاج إلى مقتضي والصلاة تحتاج إلى مقتضي. فإذا نتيجة لهذه الكبرى الكلية، يعني اللي هي في الحقيقة ترجع إلى أي قانون؟ إلى قانون العلية. نتيجة لقانون العلية الذي نؤمن به في الممكنات، إذا وجود المانع يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مقتضي. وجود المانع اللي هو الصلاة بحاجة إلى مقتضي. مقتضي الصلاة ما هو؟ إرادة الصلاة. عندما يريد المكلف أحد الضدين فهو لا يريد الضد الآخر، فإذا هو لا يريد الصلاة، لا يريد الإزالة، فيكون المقتضي للإزالة مفقودا، فيستند عدم الإزالة إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع، لأن عدم المعدول إنما يستند إلى وجود المانع متى؟ إذا كان المقتضي للمعلول موجودا، والمفروض أنه مفقود. فإذا لا يصح النتيجة التي نريدها، لا يصح أن يكون عدم الصلاة أو أن يكون عدم الصلاة عدم مانع بالنسبة للإزالة، لأن ذات الصلاة ليست مانعا عن الإزالة. بهذا البيان المتقدم، إن قلت أنك بمقتضى هذا البيان ما الذي أنكرناه؟ أنكرنا مانعية وجود أحد الضدين عن الضد الآخر، أنكرنا مانعية الصلاة عن الإزالة، أليس كذلك؟ والحال أن الممانعة بين الضدين كالنار على المنار وكالشمس في رابعة نهار، كما يعبر صاحب الكفاية. كيف تقول؟ كيف تمكن المانعية والحال ماذا؟ أن الضدين بينهما ممانع، بينهما مانع بمعنى لا يجتمعان. فإذا أنت أقمت البرهان على عدم الممانعة، والحال أن الوجدان قائم على الممانعة. فإذا لم نستطع أن ندفع هذا البرهان ماذا نقول؟ شبهة في مقابل هذه. من البديهيات أن الضدين بينهما ممانعة، فأنت أقمت برهانا قويا لا نستطيع أن ندفعه، لكن شبهة في مقابل بديهة. صار واضح الإشكال؟ خلاصة المطلب أنك بهذا البرهان أثبتت عدم التمانع بين الضدين، قلت أن وجود الصلاة ليست مانعا عن الإزالة، هذا الذي أثبتنا. والحال أن الضدين ممانعتهما في غاية الوضوح من البديهيات، فإذا لم نستطع أن ندفع هذا البرهان يكون شبهة في مقابل بديهة. صار واضحا؟ يجيب المصنف عن ذلك أن الممانعة يمكن أن تصور على نحوين. الممانعة التي ترجع إلى مقام التأثير والعلية، بمعنى أن وجود أحد الشيئين يكون جزء علة لعدم وجود الآخر، هذه نسميها الممانعة في مقام ماذا؟ التأثير. النحو الثاني الممانعة في مقام الاجتماع، في مقام الوجود، بمعنى أن شيئين يمتنع أن يجتمعا معا، بينهما منافرة، هذا معنى آخر للممانعة. وإن لم يكن وجود أحدهما جزء علة لعدم آخر، لكن مع ذلك لا يجتمع. فإن أردت من الأمر البديهي المعنى الثاني للممانعة فهو مسلم وهو من البديهيات، ولكن البرهان الذي أقمناه على عدم الممانعة ناظر إلى أي معنى من الممانعة؟ إلى المعنى الأول. وإن أردت من الممانعة البديهية المعنى الأول فهذا لا نسلمه، لا نسلم أنه من البديهيات، بل هو من الأمور النظرية التي وقع الاختلاف فيها وأقيم البرهان على عدمها. فما هو من البديهيات غير ما أنكرناه بالبرهان وما أنكرناه بالبرهان ليس من البديهيات، فبالتالي لا يوجد تهافت بين البرهان وبين القضية البديهية حتى يكون المقام من موارد الشبهة في مقابل سلبها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإشكال في الأول. أما الإشكال الثاني الذي ذكر في المقام فهو إشكال لزوم الدور. لو كان وجود أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر للزم الدور، وما يلزم منه المستحيل مستحيل. لما أقول أنه في الحلقات يوجد حلقات مفقودة، هذه واحدة من الحلقات المفقودة، الجمع بين الإشكال الأول والإشكال الثاني في الحقيقة فيه حلقة مفقودة، لأن الإشكال الأول إنما جاء به المحقق الخنساري في الحقيقة ليه؟ حتى يدفع إشكال الدور، بينما الإشكال الثاني إشكال إلى أصل على أصل ماذا؟ الممانعة. التفتنا كيفما كان في الكفاية المطلب موضح بشكل أفضل مما هو في هذه الحلقة، ولكن مشكلة صعوبة المطلب في الكفاية، لأنه ذكر إشكال الدور، ثم ذكر جواب المحقق الخنساري، ثم ذكر إشكالا على الخنساري، ثم ذكر جوابا عن الإشكال على الخنساري، ثم هو أشكل على الخنساري، ثم أشكل على إشكاله على الخنساري، ثم أجاب عن إشكاله على الخنساري. بهذه الطريقة المطلب شوي فيه نوع من الصعوبة، لكن كتحقيق للمطلب ما في الكفاية أفضل من الموجود. كيف كان يقول إشكال الدور قرب في الحلقة الثانية؟ هذه في داعي لتقريبه أو نكتفي على ما في الحلقة الثانية. خلاصة المطلب، ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، أن من يقول بأن الضد مانع عن ضده الآخر يعتقد أن الممانعة من الطرفين، يعني كما أن وجود السواد مانع عن وجود البياض، أيضا وجود البياض مانع عن وجود السواد. حكم الأمثال فيما لا يجوز أو يجوز واحد. كذلك في مثال إذا كان وجود الصلاة مانعا عن وجود الإزالة، فوجود الإزالة مانع عن وجود الصلاة، لأن الممانعة من الطرفين لا من طرف واحد. هذا طبيعة كل أمرين في رتبة واحدة. نعم، لو كان بينهما طولية فما في الرتبة المتقدمة إذا كان مستمرا يمنع ما في الرتبة المتأخرة، أما ما في الرتبة المتأخرة لا يمنع ما في الرتبة المتقدمة. فإذا فرضنا أن الضدين في رتبة واحدة، فإذا لابد أن تكون الممانعة من الطرفين، هذا يمنع عن ذاك وذاك يمنع عن هذا. نلتفت إلى هذه النقطة. فإذا قبل أن نشرح هذا الدليل الثاني لابد أن نلتفت إلى نقطة، إلى أن الممانعة بين الضدين من الطرفين. المدعى أن وجود الصلاة يمنع عن وجود الإزالة، هذا المدعى. فلذا كانت عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، هذا كان الدليل أو المقدمة الأولى في مسلك المقدم. إذا كان وجود الصلاة مانع عن الإزالة، فعدم الصلاة عدم مانع، وعدم المانع ماذا؟ جزء علة. فلنقل علة حتى نختصر الكلام بعد ما نقول جزء علة، فلنقل علة. إذن عدم الصلاة علة لوجود الإزالة، نقيض العلة علة لنقيض المعلول، عندنا قاعدة مفادها أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. شوف النار علة لأي شيء؟ للإحراق. فعدم النار علة لعدم الإحراق، علة لعدم الإحراق، يعني لم يحترق لأنه لا يوجد نار. طبعا الفلسفة تدرسون أن العدم لا يعلل، وأن قولهم لم يكن مطر، لم يكن غيم فلم يكن مطر، من باب ماذا؟ من باب المسامحة في التعبير. كيفما كان على هذا المبنى نبني الآن. فإذا عندنا قاعدة تقول أن نقيض العلة ما هو؟ علة لنقيض المعلول. تعال نطبقها على ما نحن، نطبقها على ما نحن فيه. فرضنا أن عدم الصلاة علة لأي شيء؟ لوجود الإزار. نقيض العلة، نقيض عدم الصلاة ماذا؟ الصلاة. نقيض العلة يعني الصلاة علة لنقيض المعلول. المعلول ما هو؟ المعلول هو الإزالة، نقيضه عدم الإزالة. فتصبح وجود الصلاة علة لعدم الإزالة. نتيجة هذه المقدمة وهذه القاعدة أن وجود الصلاة علة لعدم الإزالة، هذا من جهة. وبما أنه في المقدمة قلنا الممانعة من أين؟ من الطرفين، نرجع إلى جهة الإزالة. فوجود الصلاة صار علة لعدم الإزالة. نقول أيضا وجود الإزالة علة لعدم الصلاة. فإذا طبقنا عليه القاعدة عدم الإزالة يصبح علة لوجود الصلاة، فتكون الصلاة علة ومعلول في نفس الوقت وهو دوره. هذا لابد من السطورة، نستعين بالسطورة حتى ننتقل إلى المقدمات بأجمعها. ما هو المدعى؟ الصلاة المدعى عدم الصلاة، عدم الصلاة عدم مانع بالنسبة من إزالة، ليس كذلك؟ عدم الصلاة عدم مانع، وعدم المانع جزء العلة. قلنا من باب الاختصار بدل ما نعبر بجزء العلة فلنعبر بماذا؟ بالعلة. فإذا نقول عدم الصلاة ماذا؟ علة لأي شيء؟ علة للإزالة. عندنا في نفس الوقت قاعدة، ما هو مفادها؟ نقيض العلة، علة لأي شيء؟ لنقيض المعلول. هذه تعال هذه القاعدة نطبقها على بحثنا. نقيض العلة، العلة صار هو عدم الصلاة، نقيضها ما هو؟ الصلاة. علة لأي شيء؟ لنقيض المعلول. المعلول ما هو؟ الإزالة. نقيضه عدم الإزالة. إذا كنا نؤمن بالمدعى الأول لازمه القضية الثانية. ليش لازمه القضية الثانية؟ لقاعدة نقيض العلة، علة لنقيض المعلول. إذا كان المدعى هي القضية الأولى فلازمه صدق القضية الثانية، بينهما ثلاثة. فصارت الصلاة علة لأي شيء؟ لعدم الإزالة. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الضد الأول اللي هو الصلاة. إذا جئنا من جهة الضد الثاني أثبتنا في المقدمة أن الممانعة بين الضدين ليست من طرف واحد بل من طرفين، فإذا نستطيع أن نقول في نفس الوقت أن عدم الإزالة علة لأي شيء؟ علة للصلاة، لأن الممانعة من الطرفين. نطبق على هذه القاعدة، نطبق على هذه القضية القاعدة، يصبح الإزالة علة، لأن نقيض العلة ما هو؟ الإزالة. علة لنقيض المعلول، ما هو نقيض المعلول؟ عدم الصلاة. شوف ماذا تلاحظ؟ لا نحتاج، لكن نفعلنا نفس الشيء. في القضية الثانية في البحث الأول أثبتنا أن الصلاة علة لعدم الإزالة، فتكون الصلاة موقوفا عليها أو متقدمة رتبة، ضرورة تقدم العلة على المعلول. هنا في المقدمة الأولى من البحث الثاني كان عدم الإزالة علة لأي شيء؟ علة للصلاة، فالصلاة وقعت معلولة فتصبح متأخرة رتبة. كانت في القضية الثانية في البحث الأول الصلاة متقدمة رتبة، فشيء واحد متقدم رتبة وماذا؟ ومتأخر رتبة، وهذا دوره. صار واضح؟ هذا هو الإشكال الذي ذكره على الناس. أنا شنو ذكر في الحلقة الثانية هو هذا نفسه الذي ذكره في الحلقة الثانية. إذن هذا الإشكال الدور مبتني على هذه المقدمة، أن الممانعة بين الضدين من الطرفين، لو لم نلتزم بأن الممانعة من الطرفين ماذا يلزم؟ لا يلزم إشكال الدور، لا نستطيع أن نأتي بالبحث الثاني إذا كان الممانعة من طرف واحد، فلا بد من هذه المقدمة. شوف هنا المحقق الخنساري جاء بمبحث الإرادة، جاء بمبحث الإرادة، فرق بين الأمر الوجودي يحتاج إلى إرادة والأمر العدمي لا يحتاج. تفهمنا؟ فليجيب عن إشكال الدور كيف ما كان. لا لا مقصودة بها ربما يكون ما أدري شنو مقصودة، لكن ربما يكون مقصود من الجواب النقضي هنا يعني النقض عليه بترتب تالفات، لأنه جواب النقض المعروف في هذا الطريق. نعم والله أنا في مقابل جواب حلي. لا هذا غير صحيح. هذا بعد وين صرنا في القراءة؟ الجواب الأول ما قرأنا؟ الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشح الأثر، والمانع هو الذي يمنع، ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع. هذا أمر واضح، وينشأ عدم الأثر من عدم واحد من هذه الأمور الثلاثة، لأن المعلول ينتفي بانتفاء أحد أجزاء علته، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي. ليه؟ لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه. شوف هو لماذا سمي مانع؟ يمنع عن تأثير المقتضي، إذن لابد من وجود مقتضي حتى يمنع، فلا بد من وجود نار حتى تمنع الرطوبة. أما إذا كان في نار، أما إذا لم يكن لم يوجد نار فلا يقال الرطوبة منعت، منعت عن أي شيء. ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المانع، وهذا يعني أن المانع لكن يوجد في الآيات القرآنية تعليلات بعدم بوجود المانع في ظرف عدم المقتضي، يوجد تعليلات بعدم المعلول لوجود مانعه في ظرف عدم المقتضي، فتشوا عن ذلك. وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، وأما إذا استحال أن يعاصره استحالت ما مانعيته له، وبالتالي لا، إذا لم يكن مانعا فلا يكون عدمه عدم مانع، فلا يكون عدمه من أجزاء العلم. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا، فظاهر في هذا المثال المصنف قلب المثال المشهور، عادة المثال المشهور يمثلون أن الإزالة هي الواجب الأهم، فيكون مصب البحث عن عدم المانع للواجب الأهم، تفتنا. فهنا قلب البحث، لا يؤثر كمثال، ما يكون مشكلة يعني، ليس إشكالا. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي لها بالإزالة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. نعم، لأن على هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي لها هو إرادة المكلف. طبعا هو المقتضي لكل الأمرين هو إرادة المكلف للصلاة وللإزالة، لكن باعتبار الأخير فلا بد أن يرجع ضمير إلى الإزالة. ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف، شوف هذا شاهد على أن المقصود من الضمير هو الصلاة لا الإزالة، هو اللي عفوا مبني هذا الشاهد على أنه يعني هذا خلاف الترتيب الطبعي لمرجع الضمائر، لأن إزالة النجاسة عن المسجد نجد أن المقتضي للإزالة هو إرادة المكلف. خب، فإذا أراد المكلف الإزالة، فإذا أراد المكلف الإزالة، لا أراد الصلاة عفوا، أن المقتضي لها هو للصلاة هو إرادة المكلف، فإذا المكلف أراد الصلاة، فإذا أراد المكلف الصلاة يستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. ليش؟ لأنه لا يمكن أن تجتمع إرادتين متنافيتين. وهذا معنى أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة. ليه؟ إذ لا مقتضي للإزالة. وهذا معنى أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، فلا يمكن أن يكون عدم عدم قادر الاجتماع بينهم. كيف؟ لأنه لا يتعاصرون في الزمان. هو هذا معنى أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة. ليش؟ لأنه لا يمكن أن تكون مع حال إرادتها، والمطلوب من الإرادة هي مقتضي، ولا يعلل بوجود المانع في ظرف عدم المقتضي، فلا يمكن أن يكون عدمها أحد أجزاء العلة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة وتتحقق الصلاة لا يوجد حالة منتظرة، ومع عدم الإرادة للصلاة لا مقتضي للصلاة حتى تمنع عنها الإزالة. متى تمنع الإزالة عن الصلاة؟ إذا كان المقتضي للصلاة موجودة، وإذا كان المقتضي للصلاة موجود لا يكون المقتضي للمانع موجودا، فلا يكون هناك مانع. وإذا لم يكن المقتضي للصلاة موجود، صحيح يوجد مقتضي الإزالة لكن لا يعلل بوجوده عدم الصلاة. ليه؟ لأنه لا يعلل بوجود المانع إلا في ظرف وجود المقتضي، والمفروض أن المقتضي للصلاة غير موجود. خب، إذن النتيجة ماذا؟ ماذا أثبتنا بهذا الكلام؟ أن أحد الضدين ليس مانعا عن الضد الآخر. خب، كيف ليس مانعا؟ فإن قلت كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان ذلك، وبعبارة صاحب الكفاية، كيف تنكرون المانعية والحال؟ كيف تنكرون المقدمية والحال؟ ماذا؟ أن مانعية أحد الضدين عن الضد الآخر كالنار على المنار والشمس في رابعة النهار، يعني يريد أن يقول أنها بديهية، فأنتم أنكرتم الشيء البديهي. كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الآخر، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للآخر، إنما هي مانعية في مقام التأثير، إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء إذا كان ممكن أن يعاصر مع المقتضي. وأما المانعية التي هي بديهية بهذا المعنى، وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع، مانعية في مقام الاجتماع والوجود وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين، فلا دخل لها في التأثير، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثر أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر، ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة، ولا أنه أحدهما عدم مانع بالنسبة للآخر ليكون متقدما عليه رتبتان. الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يترتب عليها تالي فاسد، أو يترتب عليها إشكال نقضي، يعني ناقض، ربما هذا مقصود من قال أن هذا جواب نقضي، لكن جواب النقضي عادة في الاصطلاح لا يراد منه، إنما يراد أن هذا الشبه لو تمت لتمت في النظير، هذا معنى الإشكال النقضي، وهذا ليس من هذا القبيل كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة. فلاحظ، وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا ينقضي حرمة ضده الخاص. النتيجة النهائية ماذا؟ أن المصنف لا يؤمن بالاقتضاء في كلا الضدين، لا في الضد العام ولا في الضد الخاص. طب لقائل أن يقول ما هي ثمرة هذا البحث؟ هذه الثمرة أشرنا إليها في الحلقة الثانية، وأشرنا إليها يوم أمس عندما قلنا أنه حتى لو أنكرنا المقدمة الثالثة الثمرة المرجوة تثبت. لذا ما في بحث كثير نقرأ هذا. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم. قلنا يوم أمس أنه إذا قلنا بالاقتضاء الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فالأمر الترتبي ماذا؟ مستحيل. ليه؟ أن يلزم منه اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد. وإذا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يعني الصلاة ليست محرمة، الضد غير محرم، فيمكن أن يسري إليه الأمر ترتبي بلا محفوظ، أنه يكون قد اجتمع في الصلاة وجوب من دون حرمة. هذه هي الثمرة المعروفة، طبعا هناك ثمرات أخرى ذكرت في محلها. تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. فإذا قلنا أي قبيل مزاحم على نحو ترك المهم، فعل الأهم وترك أهم، فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح. وإذا لم، ليش تعذر؟ أنه يلزم منه اجتماع الأمر والنهي. وإن لم نقل بالاقتضاء صحت الصلاة بالأمر الترتبي، وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض. كيف جيدة؟ وأن هذه الثمرة كما تضاف الثمرة لأي بحث ضد الخاص أو ضد العام؟ ضد الخاص. وما هي ثمرة ضد العام؟ قلنا في كلا المسلكين، مسلك المقدمية ومسلك التلازم، واحد من مقدماته ماذا كانت؟ الإيمان بالضد العام. واضح؟ وبصيغة أجمل في صياغة هذه الثمرة أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين متزاحمين. ليه؟ لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد آخر، فيكون التنافي في أصل الجعل. وبناء على ذلك ما توهمه عبارة المصنف المتقدمة من أن الثمرة تظهر بين الأهم والمهم غير صحيح، بل حتى في صورة التساوي بالأهمية وقلنا الترتب من الجانبين اتفقنا، أيضا تظهر هذه الثمرة لأن كل واحد منهما إذا يقتضي الحرمة فيستحيل أن يسري إليه ماذا؟ أن يسري إليه أمر ترتبي. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب الإزالة ووجوب الصلاة ولا يدل على حرمة أحد الآخر، فإذا لا تعارض في البين، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. ومناط التعارض التنافي في عالم الجعل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الطب، وإن شاء الله غدا نبحث في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. الحمد لله.